فعندما نسأله عما أخذنا نسي، نعم أخذنا فائدة تتعلق بالسلام على الميت، وأن التعريف يستعمل مع مع الموتى ولا يستعمل بغير أل، وأما مع الأحياء فيستعمل لفظ السلام معرفا ومنكرا. أحسنت، فمع الأحياء يستعمل لفظ السلام معرفا ومنكرا، ومع الأموات فلا يقال إلا السلام عليكم، هذا هو الوارد. وأما مع الأحياء فقد جاء في القرآن هذا وهذا، وكثر فيه استعمال لفظ السلام بالتنكير أي منكرا. وأيهما أفضل مع الأحياء، أن يستعمل معرفا أو منكرا؟ نعم، اختلف العلماء على قولين، والذي اختاره أحمد النووي التعريف. أحسنت، والذي اختاره ابن عقيل التنكير. أحسنت، وأما مع الأموات فلا يستعمل إلا معرفة السلام عليكم، وأما مع غيرهم فلا بأس، سلام عليكم، السلام عليكم. السنة جاءت بهذا وهذا، والقرآن كذلك أيضا. فعندما نسأله عن قوله عليه الصلاة والسلام وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فإن الموت غير مظنون بل متيقن أنه حاصل، واللحوق بالموت لا شك فيه قطعا، فما الجواب عن هذا الإراد والإشكال الذي جاء في قول رسول الله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، استعمل المشيئة في الشيء المظنون أو في الشيء المحقق اليقيني، ومعلوم أن هذا لا يستعمل في هذا الموت. تفضل. نعم أحسنت، اختلف العلماء في هذا الاستثناء، فقيل الاستثناء باعتبار البقعة، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون في هذه البقعة وهي البقيع. أحسنت، ها عندك نعم أحسنت، وقيل عن استصحاب الإيمان أي نموت على الإيمان ونقبض على الإيمان على ما قبض عليه أولئك. نعم، من باب التبرك، فصار رسول الله بعد قول الله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله، يستعملها في المظنون وفي المتيقن، فتكون في المتيقن تبركا وفي المظنون على الأصل. نعم أحسنت، فيستفاد منها إظهار ضعف البشر وتسليم الأمر إلى قدرة الربوبية، فهي كلمة عظيمة، فمن قالها أدرك حاجة إن شاء الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن نبي الله سليمان أنه ترك الكلمة هذه العظيمة نسيانا، فقال لو قالها لكان دركا لحاجته، أو تركها عليه الصلاة والسلام، هل هو نسيان أو غير نسيان ينظر. وشاهدنا أن رسول الله قال لو قالها لكان دركا لحاجته، فعلى هذا لا يغفل الشخص عن هذا الاستثناء، إن شاء الله سأفعل كذا، إن شاء الله سأزورك، إن شاء الله سأقوم بهذا العمل، يستعملها، ولا بأس أن يستعملها أيضا كذلك في الشيء المتحقق، فيكون من باب التبرك بهذه الكلمة العظيمة التي من قالها أدرك حاجته، وقد استعملها رسول الله في المتحقق وفي المظنون، واستعملها في الدعاء إن شاء الله الطهور، إن شاء الله طهور إن شاء الله، والدعاء يجزم فيه ولا يقال إن شاء الله، يجزم فيه اللهم اغفر لفلان ولا تقول إن شاء الله، اللهم اغفر لي ولا تقول إن شاء الله، لكن هذا الاستعمال هنا طهور إن شاء الله من باب التبرك بهذه الكلمة، وإلا الدعاء ما يقال فيه إن شاء الله، يجزم الشخص فيه ولا يأتي بالمشيئة، فإن أتى بها فيكون من باب التبرك لا من باب التعليق، فإن الله لا مستكره له سبحانه. هذا آخر ما أخذنا مما يتعلق بالحديث، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أي فقرات هذا الحديث. أحسنت. قال ونسي أن يقول إن شاء الله. جميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لا طوفن الليل بمئة امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. قال ونسي أن يقول إن شاء الله. رسول الله قال ونسي فأطاف بهن إلى آخر الحديث. أحسنت. جاء في الحديث ونسي. أحسنت. طيب. قوله من المؤمنين والمسلمين. قوله من المؤمنين والمسلمين. قال النووي رحمه الله كما في شرح مسلم. قال النووي رحمه الله كما في شرح مسلم فيه أن المسلم والمؤمن فيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحد قد يكونان بمعنى واحد وقد يختلفان. قالت العرب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لكن هنا النووي يرى أنهما بمعنى واحد. فيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحد وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظ أو عطف وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظ. وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظ وهو بمعنى قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أولا عبر بالمؤمنين ثم قال المسلمين فهذا يدل على أن المسلم والمؤمن في الآية بمعنى واحد. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن. غير المؤمن لأن المؤمن إن كان منافقا فلا يجوز السلام عليه يعني أظهر الإيمان. لأن المؤمن إن كان منافقا فلا يجوز السلام عليه فأثبت الإيمان الظاهر فلا يقال كيف يقول مؤمن. فهذا قد جاء به القرآن قد كفرتم بعد إيمانكم أي الذي معكم تظهرون للناس هذا إيمان ظاهر وهو ليس بإيمان حقيقة وليس بنافع. إذا مات عليه الشخص ما ينفع هذا الإيمان وهو منافق اعتقادي يضمر الكفر ويظهر الإيمان. فالله سبحانه وتعالى أثبت الإيمان يعني لهم الذي هو في الظاهر يظهرونه وأما في الحقيقة فليسوا مؤمنين. قد كفرتم بعد إيمانكم هذا من هذا الباب لأن المؤمن إن كان منافقا فلا يجوز السلام عليه. هذا كلام النووي رحمه الله. والذي يظهر لا مانع أن يكون التفريق هنا على ما هو معلوم عند الاجتماع فيكون المؤمن الذي حقق الإيمان والمسلم الذي معه أصل الإيمان الذي يخرج به عن حيز الكفر ويصير مسلما. وأما المؤمن الأول فهو المؤمن المعنوم الذي حقق الإيمان الذي أراده الله سبحانه. فعلى هذا يكون التعبير صحيح أن المسلم والمؤمن يفترقان هنا كما هو المعلوم عند الاجتماع. فيكون المؤمن هو الذي حقق الإيمان والمسلم المقصود به الذي معه أصل الإيمان وهو يعمل بالأعمال الظاهرة أعمال الإسلام يعمل بالأعمال الظاهرة أعمال الإسلام صلاة صوم وحج ومعه أصل الإيمان ما هو منافق. فيكون أراد رسول الله يشمل دعاءه أو يشمل دعاءه الصنفين من حقق الإيمان ومن معه أصل الإيمان لا مانع. لا مانع، الذي يظهر لا مانع أن يكون مقصود رسول الله الجمع بينهما لأجل التفريق حتى يحصل الدعاء للصنفين، من معه الإيمان المعلوم المطلق ومن معه أصل الإيمان وهو المسلم الذي لا يخرج إلى حيز الكفر لكن عنده معاصي أصل الإيمان معه، فدعا رسول الله للصنفين، فهذا ما هو بعيد. ولا يقال لا يجوز أن يكون المراد المسلم في هذا الحديث غير المؤمن، يجوز أن يكون المراد المسلم في هذا الحديث غير المؤمن لكن ليس المنافق، وإنما المقصود المسلم الذي حقق أصل إيش؟ أصل الإيمان، فسلم على الصنفين عليه الصلاة والسلام، على من حقق الإيمان المطلق وعلى من حقق أصل إيش؟ أصل الإيمان أو من معه أصل الإيمان، ما فيه مانع الذي يظهر. وقال بعض العلماء قوله من المؤمنين والمسلمين، وقال بعض العلماء قوله من المؤمنين والمسلمين من عطف بعض الصفات على بعض، وقال بعض العلماء قوله من المؤمنين والمسلمين من عطف بعض الصفات على بعض، والموصوف واحد، والموصوف واحد، وفيه من الفائدة التنبيه، وفيه من الفائدة التنبيه على فضيلة الوصفين، وفيه من الفائدة التنبيه على فضيلة الوصفين اللذين استوجبوا بهما المودة والدعاء، كلام جميل. وفيه من الفائدة التنبيه على فضيلة الوصفين اللذين استوجبوا بهما المودة والدعاء، استحقوا المودة والدعاء لهم لأنهم جمعوا بين ذين الوصفين، وهما لموصوف واحد الإسلام والإيمان، يستحق بهما الشخص المودة ويستحق بهما الدعاء له بعد موته، يستحق بهما الدعاء له بعد موته، ويستحق بهما المودة في الأصل إلا إذا أحدث حدثا استحق به الهجر والبغض، وكل بحسبه في البغض، والأصل أن ذين الوصفين يستحق بهما الشخص المودة والدعاء، يكون جمع بينهما وهما لموصوف واحد للتنبيه على فضيلة الوصفين اللذين استوجبوا بهما المودة والدعاء أي الموت هؤلاء. قوله ونسأل الله لنا ولكم العافية، قوله نسأل الله لنا ولكم العافية، العافية الخلاص من كل محنة، العافية الخلاص من كل محنة وبلية، من كل محنة وبلية، ومن العقوبة في الدنيا والآخرة، ومن العقوبة في الدنيا والآخرة، والعافية في عرف الناس الصحة، والعافية في عرف الناس الصحة، وضدها السقم، والعافية في عرف الناس الصحة وضدها السقم، والمراد بها هنا أعم من ذلك، والمراد بها هنا أعم من ذلك، ليشمل الأموات، ليشمل الأموات، فالمقصود العافية من كل سوء وهي السلامة منه، فالمقصود العافية من كل سوء وهي السلامة منه، انتهى. وقوله لنا ولكم، قال العلماء ينبغي للداعي أن يقدم نفسه في الدعاء ثم يعطف الآخرين. ثم يعطف الآخرين. وعليه وردت أدلة القرآن. وعليه وردت أدلة القرآن، منها قوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي، منها رب اغفر لي ولوالدي، ومنها واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وقوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا وقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا وغير ذلك وغير ذلك. وهذا الفعل هو من هدي الأنبياء عليهم السلام، وهذا الفعل من هدي الأنبياء عليهم السلام. قال موسى: رب اغفر لي ولأخي، قال موسى: رب اغفر لي ولأخي. قال الله عن موسى، قل هكذا: قال الله عن موسى: قال رب اغفر لي ولأخي. قال الله عن نبيه موسى: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقال عن نبيه نوح: رب اغفر لي ولوالدي الآية، ولمن دخل مؤمنا، ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، دعا لنفسه ثم لغيره. وقال عن نبيه إبراهيم وإسماعيل، وقال عن نبيه إبراهيم وإسماعيل: ربنا اجعلنا، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. دعوا لأنفسهم ثم دعوا لغيرهم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وعن نبيه إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة. وعن نبيه إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهو فعل المؤمنين، وهو فعل المؤمنين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فعلى هذا هذه السنة، أن الشخص إذا دعا يبدأ بنفسه ثم يعقب بغيره، فلا يبدأ بغيره قبل النفس. هذا هو الأصل. وفي حديث أبي بن كعب عند الترمذي، عند الترمذي وبوب عليه يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا لغيره، وبوب عليه يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا لغيره. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. وعند الطبراني أو تقول قبل ذلك، والحديث أصله في مسلم، حديث أبي، والحديث أصله في مسلم في أول قصة موسى والخضر، في أول قصة موسى والخضر، ولفظه كان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه، وعند الطبراني من حديث أبي أيوب، كان إذا دعا بدأ بنفسه، وهذا هو الغالب، فقد يذكر أحيانا بعض الناس سواء كانوا من الأنبياء أو غيرهم، ولا يبدأ بنفسه، كقولي في قصة هاجر، يرحم الله أم إسماعيل، ولم يذكر نفسه، يرحمنا الله ويرحم إسماعيل. في قصة هاجر يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. وحديث أبي هريرة اللهم أيده بروح القدس، يريد حسان. ذكر غيره ولم يذكر نفسه. حديث ابن عباس اللهم فقهه في الدين، وحديث أبي هريرة الآخر يرحم الله لوطا، هنا ذكر نبيا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فظهر أن بداءته صلى الله عليه وسلم بنفسه، عند ذكر أحد، والدعاء لهم، لم يكن من عادته اللازمة. فظهر أن بداءته صلى الله عليه وسلم بنفسه عند ذكر أحد والدعاء لم يكن من عادته اللازمة. وقد بوب البخاري في صحيحه، باب قول الله تعالى، وصل عليهم، ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وذكر جملة من الأدلة التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لغيره ولم يبدا بنفسه. قال الحافظ الفتح الثالث: قوله ومن خص أخاه بالدعاء. دون نفسه في هذه الترجمة إشارة إلى ما إلى ردي إشارة في هذه الترجمة إشارة إلى رد ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أخرجه من أبي شيبة والطبراني من طريق سعيد بن يسار قال: ذكرت رجلا عند ابن عمر فترحمت عليه. فلهز في صدري وقال: ابدأ بنفسك. وعن إبراهيم النخعي: كان يقال: إذا دعوت فابدأ بنفسك. فإنك لا تدري في أي دعاء يستجاب لك. وأحاديث الباب ترد على ذلك. انتهى. استفدنا من هذه المسألة معنى العافية، وأن المقصود بها العموم لتشمل الموتى. وهكذا أيضا أسأل الله لنا ولكم، وأن الشخص إذا دعا وجمع غيره معه يبدأ بنفسه ولا يبدأ بالغير قبل النفس. ويجوز أن يفرد الغير ولا يأتي بنفسه بالدعاء، كما ذكر ذلك البخاري وبوب عليه وذكر جملة من الأحاديث، ذكرنا بعضا من ذلك، ومن أراد المزيد يرجع للصحيح، فإنه ذكر جملة تدل على جواز إفراد المدعو له دون ذكر النفس فليس بلازم في الدعاء الجمع بينهما. وقد رد على ابن عمر وأنه لهز بعض الناس الذين بدأوا بأنفسهم أو بدأوا بالدعاء لغيرهم ولم يذكروا النفس، وهو سعيد بن يسار، فلهزه وعاب عليه. وأيضا كذلك ما جاء عن النخعي، كل ذلك ترد الأدلة، وأنه يجوز أن يفرد الشخص المدعو له من غير أن يأتي بالنفس. لكن إذا جمع بينهما ماذا يصنع في الدعاء؟ إذا جمع بين النفس وبين الغير يبدأ بمن؟ يبدأ بنفسه. ما هو الدليل؟ أدلة كثيرة من حديث الباب. نسأل الله لنا ولكم، ما قال لكم ولنا، لنا ولكم، فيبدأ بالنفس. وهذا كما سمعت يستعمله أنبياء الله، ذكر الله جملة منهم وكانوا يبدؤون بأنفسهم، فهذا الفعل من هدي الأنبياء عليهم السلام. يكفي هذا الذي أخذنا إن شاء الله. يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.